قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الصدقة المراد بها هنا زكاة المال، وهي فريضة على الأغنياء الذين عندهم النصاب، وهي قليل يقدمه الغني من كثير أعطاه الله إياه، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.